اليوم ليلة أمس اطلعت على بيان هذه الجبهة التي تسمى وتسمي نفسها يعني بالجبهة السلفية المصرية، يعني يطعنون فيه في الدولة السعودية السلفية لأنها إيش حكمت بحكم الله بحكم الشرعي، يعني فيما نحسب وفيما نظن القضاء هناك حكموا بما أداه إليه اجتهادهم على حسب النصوص الشرعية على هؤلاء الخوارج 47 بالقتل، ونحسبهم أصابوا في الحكم وعلى رأسهم هذا الرافضي الخبيث المسمى بالنمر، هو أولى أن يسمى بالفأر لأنه جبان خبيث. يعني الحمد لله الله عز وجل هلكه الحمد لله، وأسأل الله أن يقطع دابر الروافد جميعا في إيران وغيرها. فهذه الجبهة التي تدعي أنها سلفية وليس السلفية بلا شك لا سلفية، يعني تمالئ إيران الرافضية على حساب الدولة السلفية السعودية، هذا يدل على أنهم خوارج مأجورون أو روافض متسترون تحركهم الماسونية كما تحرك حزب الإخوان المسلمين، وهم إخوان يعني هم تحت فصائل الإخوان بلا شك، تحت فصائل حزب الإخوان المفسدين في الأرض، هم حرورية خوارج في الظاهر، ولعل أن يكون بعضهم ولعل أن يكون بعضهم روافض أو فيهم روافض متسترون أو أنهم عملاء للروافض، وهذا ليس مستبعدا لأن إيران الرافضية هي التي كانت تمول وتحرك التنظيم الخارجي لأسامة بن لادن كما هو معلوم وتمدهم بالسلاح، هذا معلوم. هؤلاء خوارج يصدق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، فيغضبون لقتل هذا الرافضي الخبيث ولقتل من معه من الخوارج الذين يريدون الشر ببلاد الإسلام، ويطعنون في الدولة التي تقيم شرع الله وإن رفضوا وأرادوا أن يشنعوا عليها بالباطل وبالكذب. ولا يعني، لا يعني هذا أننا نقول إن الدولة السعودية السلفية معصومة أو أنهم يعني وصلوا الشأو الأعلى فيه أو ضربوا المثل الأعلى في تطبيق الشرع، عندهم بلا شك كغيرهم من البشر يوجد نقص، يوجد أحيانا أخطاء، هذا أمر ليس يعني مما يعيبهم من ناحية أنهم في جملة الأمر نحسبهم يعظمون السنة والتوحيد ويعظمون ما يتصرف الصحيح، وهذا الذي صرح به الأمير نايف رحمه الله تعالى وأيده ولده محمد بن نايف، قال نحن دولة سلفية هكذا بالنص الصريح، وإنما نستمد عزتنا من منهج السلف الصالح. ثم يأتي هؤلاء الخوارج الذين أجدادهم قاتلوا الصحابة، فكذلك هؤلاء يقاتلون من يرفع منهج السلف كما قتل أجدادهم أو قاتل أجدادهم الصحابة والسلف الصالح، كذلك هؤلاء الخلف وبئس الخلف يعادون ويطعنون في الدولة التي تحمي وتحمل منهج السلف الصالح، هذا ليس غريبا عليه، لكن نؤكد أن هذه الجبهة التي تريد أن تتمسح بالسلف وهم أعداء السلف، وكل من يسكت عليهم فهو ممالئ لهم ومنهم، وإن لم يصرح بذلك نحو هؤلاء الذين ما زالوا حتى الآن يخدعون الناس ويخفون جرائمهم التي ارتكبوها في الفتاوى التي أضلوا بها الناس في الفتن الأخيرة نحو محمد حسان وبإسحاق الحويني ومن على شاكلتهما من رؤوس الخوارج القعضية، والله ليسوا سلفيين، والله ليسوا سلفيين، هم خوارج قعضية كما قال فيهم الحافظ ابن حجر أخبث من الخوارج الظاهرين، لأن الخوارج القعدية كما بين الحافظ ابن حجر وغيره يزينون القتال ويقعدون عنه جبناء، يزينون للشباب الخروج والمظاهرات والاعتصامات هم سالمون قاعدون في بيوتهم. وقد بلغني أحد إخواننا ممن رأى أو يعني التقى بأحد هؤلاء الذين قتل ولده في رابع العدوية العلم، فأخذ هو يعني يصلي عليه صلاة الجنازة يدعو عليه على هؤلاء أقوم حسنهم على شكلتي، يقول أنتم الذين قتلتم ولدي، أنتم الذين قتلتم ولدي. فهؤلاء خوارج وإن تظاهروا وما زالوا يتظاهرون بالسنة خوارج قعدية أخبث من الخوارج الظاهرين وأضل على الأمة. وهذه الجبهات التي خرجت لم يخرجت بسبب منهجهم الفاسد، ولو كانوا سلفين حقا لبينوا للأمة وللشباب أن هذه الأحزاب والفرق والجبهات ليست على منهج السلف الصالح، بل هم خوارج، ولكنهم كما قلنا هم خوارج قعدية فيمالئون هذه الجهات ويتسطرون عليها، بل قد يشاركونها كما حدث منهم في مشاركتهم في رابع العدوية وفي اعتصام النهضة هذا، نعم، أو في يعني دفاعهم عن هؤلاء أو في دعواهم أن هؤلاء مجاهدون في سبيل الله ويجاهدون لإقامة الشريعة، وهم أضر على هذه الأمة من إيش؟ من اليهود والنصارى. نعم. أسأل الله أن يعملهم بما يستحقون أن يكف الشر من هذه الأمة وأن يحفظ بلاد التوحيد وأن يحفظ ولاة أمرها وعلماءها وأن يؤيدهم بالحق وأن يجعل لهم الغلبة على الحاقدين عليهم والذين يحسدونهم على ما من الله به عليهم من إقامة الشرع والأمن والأمان، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، يرزق ولاة الأمر هناك البطانة الصالحة، وأن يصلح من فسد منهم. طب اكتفي بهذا، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.